موضوع الدرس في أهوال المعرضين عن كتاب الله تبارك وتعالى يوم الآخرة في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ننفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يوم ننفخ في السور القرن النفخة الثانية ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا عيونهم مع سواد وجوههم يتخافتون بينهم يتسارون إن لبستم إن ما لبستم في الدنيا إلا عشرا من الليالي بأيامها نحن أعلم بما يقولون في ذلك أي ليس كما قالوا إذ يقول أمثلهم أعدلهم طريقة فيه إن لبستم إلا يوما يستقلون لبسهم في الدنيا جدا لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة فقل لهم فقل ينسفها ربي نسفا بأن يفتنك الرمل للسائل ثم يطيرها بالرياح فيذرها قاعا منبسطا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا يومئذ أي يوم نصرة الجبال يتبعون الناس بعد القيام من القبور يتبعون الداعي إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل يقول هلموا إلى أرض الرحمن لا عوج له أي لاتبائهم أي لا يقنع يتبعون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا همسا صوت بطئ الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يوم ننفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا كما قال الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه في عذاب الوزر وساء لهم يوم القيامة حملا يوم القيامة حملا أي ثقلا بسبب أوزارهم وإعراضهم عن كتاب الله وكفرهم بآيات الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى بينا كمن أعرض عن ذكري فإنه يعمل يوم القيامة نراد يوم القيامة جاء بعد يوم ننفخ فيه فيها ثلاث قراءات قرا بعض القراء رحمهم الله تعالى يوما ننفخ بالنون. لما لا شك في ذلك؟ لأن النفخ في الصور بأمر الله تبارك وتعالى، فالملائكة أنهم تابعون لأمر الله، وبذلك جاء نسبة النفخ إلى الله تعالى. إن الله تعالى أمر يوما ننفخ. كما مثلا قرأنا في آيات أخرى قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس، وجاء في بعض الآيات قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وجاء في آية أخرى توفته رسلنا، يعني نسبة التوفي إلى الله ونسبة التوفي إلى ملك الموت ونسبة التوفي إلى جمع من الملائكة بإعتبار ظاهر التعارض، ولكن لا تعارض في كتاب الله تبارك وتعالى، لما حقيقة التوفي بيد الله سبحانه، الله يتوفى الأنفس، أما ملك الموت فموكل من الله سبحانه، والملائكة أيضا مع ملك الموت، فبذلك جاء التوفي ونسب التوفي إلى ملك الموت أحيانا وإلى الملائكة أحيانا، وإلا حقيقة هو الله سبحانه وجميع الملائكة تحت أمره وتحت قضائه وتحت قدره، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا كما جاء نسبة القرآن إلى أنه كلام، إنه قول رسول كريم، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وإلا القرآن كلام الله، القرآن ليس من كلام ملك، القرآن ليس كلام مخلوق، ولكن لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل عليه السلام، بمجرد هذه الإضافة نسب الكلام والقول إلى الملك أيضا، وإلا القرآن كلام الله، القرآن كلام الخالق. كما جاء هنا قرأ بعض القراء ويوما ننفخ وبعده ونعشر، وبذلك بالنون. والقراءة الثانية قرأ بعض القراء رحمه الله يوم ينفخ، يوم ينفخ على بناء المجهول، وقرأ بعض القراء يوم ينفخ، يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام، فبذلك إما نسبة إلى إسرافيل لمن أنه هو نافخ في الصور بأمر الله، إما النسبة إلى الله سبحانه بنون الأزمة يوم ننفخ، لما لا شك في ذلك كل شيء بيد الله بأمر الله، وأحيانا على بناء يوم ينفخ، ينفخ بأمر الله تبارك وتعالى في السور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ثلاث قراءات جميعها صحيحة، فلا شك في ذلك. أما قال بعض العلماء ينفخ أو ينفخ، قالوا قراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وأيضا ثابت القراءة ننفخ، لأن بعده جاء والناشر، والناشر يومئذ للمجرمين زرقا. يوم ننفخ في الصور، الصور مراد منها القرن الذي ينفخ فيه، يعني هذا جاء تشبيه، يعني على سبيل المثال، كما القرن ينفخ، كما حتى القرن مثلا كان اليهود ينفخون فيه والنصارى ينفخون فيه، وإلى الآن يعني في بلاد العجم كثيرا من الهندوز أيضا عندهم قرن أسود ينفخون فيه ويخرج منها الصوت ويجتمع إليه الناس، وهكذا في كثير من بلاد الأعاجم الروافض الشيعة أيضا عندهم قرن أنهم يعلقونه في أعناقهم، فإذا أنهم مروا في السقك أنهم ينفخون فيها ويخرج إليهم الأطفال، وأنهم يأخذون منها فلوس أو شيء أو كذا أو كذا من الصدقات والخيرات، فبذلك هذا تنفيه، هذا تشبيه، وإلا أين هذا القرن والقرن الذي ينفخ يوم القيامة؟ لما القرن لا يعلم طوله وأرضه إلا الله سبحانه، وأن ملكا من الملائكة أنه بدا فمه ولا القرن رافيا بصره إلى السماء منتظر لأمر الله تبارك وتعالى متى يؤمر ينفخ، فبذلك جاء ويوم ينفخ أو ينفخ في السور، المراد من السور يعني القرن. وأما ذاب بعض العلماء السور جمع السورة، جمع السورة يعني سورة كل إنسان ينفق فيه، كما جاء إن الله تبارك وتعالى يأمر السماء ويمطر السماء 40 يوما، وأن المخلوق بني آدم أنهم يخرجون من القبور من أجساسهم من قبورهم كما ينبت حبة على حميل السيل، فبذلك قال بعضهم السور جمع السورة، ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن جاء تفسير على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فهذا كائد القرآن يفسر بعده بعضا، أو القرآن تفسيره وبيانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أقرأ هو القرآن، وإن الله جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا ينسى كما قال سنقرئك فلا تنسى، وإن الله علمه البيان، فبذلك إذا ثبت التفسير بالحديث المأسور المنصور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى قول آخر. فبذلك قال العلماء السور، السور المراد منها القرن الذي ينفخ فيه. فبهذا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحكم، لما مثلا جاء في كتاب الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء بأمره، إذا قال كن فيكون. ولكن هذا أيضا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله خلق الأسباب وجعل الأسباب وفوض الأمور بإعتبار الظاهر إلى الأسباب، وإلا المسبب الحقيقي هو الله، الخالق الحقيقي هو الله. مثلا إن الله أعطى معجزة إحياء الموتى لعيسى عليه السلام كما هو المصرح في كتاب الله، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فإذا جاء عيسى عليه السلام على قبر من القبور فقال قم بإذن الله، فقام بإذن الله، ما فيها نفخ صور، ما نفخ آد نفخة في الصور، بل قال قم فقام. أيضا كما مثلا كإنك لا تسمع الموتى، ولكن أن عيسى عليه السلام يقول للموتى بعد قبورهم قم، فإذا أنه لا يسمع فما فائدة قوله قم؟ معنى أنه يسمع قوله بأمر الله سبحانه، حتى كما جاء في القرآن قال تعالى لإبراهيم عليه السلام خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، يعني أنه ذبح الطيور وخلط بعضهم ببعض، وأجزاء الله مختلط بعضها ببعض، ثم أنه قسمه وجعله على رؤوس الجبال ثم ادعهن، لهذا الطيور يأتينك سعيا، يعني لما إبراهيم عليه السلام قلت علينا، يعني اسمعنا وما يسمعنا بعد الموت وقبل الموت، بعد الموت بعد أن صاروا أجزاء متفرقة منقسمة على رؤوس الجبال، وهذا نص وأحيانا كما جاء أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبست قال لبست يوما وبعد يعني هذا رسول نبي عزير عليه السلام أماته الله 100 عام لما قام لا يدري شيء فبذلك انسان لازم افهم کہ فی الحقیقت کل شیء بید اللہ ان اللہ اذا اراد ان یسمع اہل القبور فاسمعوا اذا اراد ان یسمع الموتى بعد موتهم وبلیهم وتمزق اجسامهم اسمعوا فاذا ما اراد النبی انه أن أماته الله ليس شهر 100 عام ثم بعده قال كم لبست قال لبست يوم بعد يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإدام كيف ننشدها ثم نكسوها لحبا فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فبذلك انسان لما يقرا ايه واحده لازم انه يتفكر ويتدبر في سائر الايه فان هذا نزل مصر ان الله جعل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل شيء في علمه لا يحتاج الى كتابه كل صغير وكبير مستتر والا لا يعذب عن علمه شيء ولكن هذا يعني ان الله تبارك وتعالى عمل عباده كمعاملاتهم كلازم كتابه ولازم حساب ولازم ملائك موكلين ولازم صحف ويوم القيامه يقال اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عزيبا حتى الانسان في الدنيا جاهل لكن يوم القيامه يقرا كتابه لان هذا الامر ليس مخصوص لواحد بل هذا امر لكل انسان اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وايضا كتاب ليس كتاب تكتب ومكتوبه في لغات مختلفه يعني اذا كان واحد هندي ملائكه كتبوا لغه هنديه واذا كان انجليزي كتبوا بلغه انجليزيه كل شيء بلغه عربيه لما لان قيامه لغه عربيه الجنه فيها ما فيها الا لغه عربيه حتى بعد البرزخ يعني بعد الموت لا يكون الا لغه عربيه ولكن إن الله تبارك وتعالى علم عبده لغة وقراءة وكتابة وتفصيلا وأنه يقرأ هاو مقرأ كتابيا ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وأيضا لما الكافر أنه يقرأ يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية وبذلك افهم هذا نفخ في السور أيضا هذا من قدرة الله وحكمة الله وإلا إذا أراد أن يعني أن يقيم عباده ويحيي عباده بكن فكان كل شيء بيد الله فبذلك أما هذه الأشياء إن الله تبارك وتعالى خلق فبذلك آيان طيب المقصود من أن ينفخ النفخ فنفخنا فيها من روحنا لما لأن النفخ والنفخ ما شاء الله من السماوات من الملائكة ويصل هذا النفخ ليس في موضع وئي من الأرض لما لأن المخلوقات بعد موت منتشرين في العالم كله فإذا نفخ في الصور بلغ هذا النفخ إلى الجميع لما هذا كمال قدرة الله تعالى لما لأن آدم لما إن الله أخرج ذرية آدم من صلب آدم في عالم الأرواح كم ذرية آدم كم أرواح بني آدم وكيف في صلب آدم وما كيفيتهم وما حيتهم لا يعلم إلا الله وأيضا إن الله قال ألست بربكم قالوا بلى أيضا أرواح يتكلمون فالسؤال الآن من الأرواح ليس السؤال من الأجساد، يعني ما في أجساد الآن، عالم الأرواح. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا الأعد، يعني أعد الذي أخذ منهم ألست بربكم قالوا بلى، ما شاء الله، يعني من يعني قام على الأعد أن الله تبارك وتعالى رزقه لمن. فبذلك هذه من عجائب قدرة الله ومن كمال قدرة الله. فبذلك لازم على العبد أن يفوض الأمر إلى الله فيؤمن بما ثبت من الله تبارك وتعالى. وأيضا لما؟ لأن الروح من أمر ربي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أنه أمر لطيف أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه. فبذلك أيضا جاء نفخنا، جاء من روحه كما جاء هنا يوم ينفخ، كما جاء يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، كما جاء أيضا نفخ في الصور فصيك من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبذلك لازم إفهام لما جاء لفظ ينفخ ننفخ ينفخ نفخ نفخنا نفخ لما؟ لأن هذا كل شيء كإنسان مثلا إذا نفخ لا يعلم هذا، ما هذا؟ لا يعلم إنسان، ولكن قام منه إنسان. وينفخ في السور ويصل النفخ إلى جميع أهل القبور، إلى جميع أهل القبور الذين ماتوا ودفنوا في أحياء شتى في بلاد شتى في عالم شتى. فبذلك كان يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين، حشر بمعنى جمع، حاشرين. وكما جاء ماذا؟ قال موئدكم يوم الزينة ويوم يحشر الناس، يحشر الناس زحا، كما قرأتم في قصة موسى عليه السلام. قال موئدكم يوم الزينة في مقابلة السهرة. وفي أي وقت؟ قال يوم يحشر الناس، يعني يجمع الناس زحا، أي وقت زحا تكون ما شاء الله وقت ضحى، وقت مضيء الذي لا لبس فيه لأحد. فبذلك أبنا جاء ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين، المراد من المجرمين الكافرين كما أشار المفسر. أما بعد، فرق معتزلة، فرق ضالة الذين يقولون أيضا الأساة لا يدخلون الجنة. لما؟ قالوا لأن الجنة أعدت للمتقين، وأن الإنسان إذا ارتكب جريمة كان من المجرمين، إذا ارتكب كبيرة كان من الفاسقين، فبذلك لا يدخل الجنة. أيضا استدلوا بهذه الآية، قال يوم ينفخ في الصور فنعشر المجرمين يومئذ زرقا. قالوا مجرم لفظ أنه يشمل للعاصي وللكافر، فبذلك الأساة أيضا يؤذبون فلا يشفع لهم يوم القيامة. ولكن هذا قول مردود. أما في عقيدة أهل السنة والجماعة المراد هنا كافرين. لما؟ لأن الآية في سياق هذا، جاء قبل ذلك ماذا؟ جاء قبل ذلك من أعرض عنه، من أعرض عنه فإنه يوم القيامة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وأيضا إفهم جاء بعد ذلك في الآيات الأخيرة، في آيات الأخيرة ومن يعمل من الصالحات فهو مؤمن ولا يخاف ظلما ولا حزما. فبذلك الآيات في مقابلة، في مقابلة المؤمنين، في مقابلة المؤمنين كلما جاء ذكر مراد منها كافرين، كما أشار المفسر في تفسيره، قال فنحشر المجرمين، قال الكافرين، الكافرين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يومئذ يعني يوم القيامة. طيب المراد من النفخة دي هنا، يفهم نفخة ثانية، لأن النفخة نفختان، نفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخة الثانية نفخة البعث. أما نفخة الفزع فهذا واحد، يعني نفخة أولا فزع حتى يثري إلى الصعق، ثم بعد ذلك ينفخ، هذا نفخة البعث. هاونا مراد يوم ينفخ في السور النفخة نفخة ثانية، لما دليله ماذا؟ والناجر المجرمين يومئذ، حشر المجرمين لا يكون إلا بعد النفخة، بعد النفخة الثانية لا يكون في النفخة الأولى. فبهذا جاء ويوم ناشر المجرمين يومئذ زرقا. النفخة الثانية، وأيضا وناشر المجرمين من الكافرين يومئذ، يعني يوم القيامة، زرقا منصوبا للحال، حال المجرمين ماذا؟ زرقا، زرقا معنى أزرق العيون، زرقا معنى أدرك العيون، أدرك العيون معنى كما مثلا فلان أكحل العين، أو يقال أبيض العين، أو يقال أدرك العين. فأدرك العين أسوأ اللون عند العرب، فبذلك لما؟ لأن من أشد أعدائهم هؤلاء الروم، بعد ذلك الروميون وغيرهم أيضا زرقا في العيون. وحتى في محاورات العرب يقالوا أدرك العين ينسب إلى الأدو، إذا نسبوا إلى الأدو يقال أنه أدرك العين، فبذلك يتشاءمون بزرقة العين لأنها أسفل الألوان في العين. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى وناشر المجرمين، لما؟ لأن الكافرين أعداء الله وأعداء الرسل والأنبياء وأعداء المؤمنين، كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبهذا يوم ناشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرقا عيونهم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله بمعنى زرقا أدرك العين، أسمع ألوان العين بس. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء في آية أخرى ناشر ملا وجوههم يومئذ أميا وبكما وصما، جاء في القرآن يشيرون أميا، وجاء في القرآن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وناشره يوم القيامة أعمى. قال أدرك العين غير وأعمى غير. طيب أيضا جاء إنما يؤخرهم، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص شخوص البصر، إذا كان أعمى كيف يكون شاخص البصر؟ شاخذي أبصارهم. وجاء هنا زرقا، وجاء أميا وبكما وصما، حتى سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يحشر الإنسان من قبورهم كل إنسان، هنا رجل هنا مرأة، هنا رجل هنا مرأة، هنا رجل هنا مرأة، هنا مؤمن هنا كافر، هنا صالح هنا طالح، هنا مجرم هنا مسلم، يعني في مقبرة واحدة مختلطة بعضها ببعض، والرجال مع النساء وريانين. فانظر إلى حياء عائشة، حتى هي خائفة بعد الموت، هي خائفة يوم البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اليوم أشد من ذلك، اليوم الشديد، ليس يستطيع إنسان ينظر إلى هذا وهو ينظر إلى هذا، شاخذي أبصار، شاخذي رؤوس، لا يستطيع، إذا بدوا عيونهم خلاص الآن لا يغمدون. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في الظاهر جاء تعرض، لأن جاء هنا زرقا وجاء عميا وجاء بقما وجاء شاخصا أبصارهم، تشخص فيه الأبصار. فأجاب العلماء افهم، قال بعض العلماء زرقا بمعنى أميا. الجواب الأول من العلماء قال بعضهم جاء زرقا قال أميا، وقال بعض العلماء زرقا بمعنى إطاشا، قال إنسان إذا أتش شديد الأش تغير لون العين، أيضا يتغير لون العين حتى أحيانا يعني أنه يحمر ثم أنه يكون أدرك ثم يصل إلى السواد ثم ينتهي إلى البياض ثم ينتهي إلى الأمي. فبذلك قال بعض العلماء كما جاء ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني إتاشا، إضافة بعض العلماء إلى هذا. ولكن الجواب الراجي عند العلماء فهم قالوا أن يوم القيامة أهبال أهبال أهبال أهبال مختلف، في بعض الأهوال أدرك الليل، في بعض الأهوال يزلو الشاخذي أبصاره، بعض الأهوال خلاص أمير. لما؟ لأن أهوال يوم القيامة أهوال مختلفة، وهو حول شديد ويوم أصير، ويوم يزل إلى مقدار 50,000 سنة أو إلى مقدار 1,000 سنة. فبذلك هذا باختلاف الأهوال باختلاف الأوقات، في بعض الأوقات الشاخذي أبصارهم، بعض الأوقات أدرقت عيونهم، وبعض الأوقات اسودت وجوههم، وبعض الأوقات صاروا أميا. وبذلك قالوا لا اختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى، لما كما جاء يومئذ لا يتسالوا. وجاء في آية أخرى نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وجاء في بعض الآيات يتسالون لما، يعني في بعض المواقف لا يتسال، وفي بعض المواقف فوربك لنسألنهم أجمعين.